نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب القرب الميامين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأحبتي من النار. عباد الله، معشر الصالحين والصالحات، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. معشر الصالحين والصالحات، حديثي إليكم بمناسبة أيام على دخول السنة الهجرية الجديدة، أي نحن على بعد 1438 سنة على هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ما شنو هي هذا الهجرة؟ ومتى كانت هذه الهجرة؟ بعد 53 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في بلده 40 سنة وهو آمن، وبعد ما جات أو نزل عليه الوحي هذا الرحمة للعالمين، أوذي في الله ما لم يؤذ أحد، عذب أصحابه، قتلوا، شردوا، لأن الناس قرروا أن يحجبوا رحمة الله عن الناس. فالحبيب صلى الله عليه وسلم بعد هذا المدة اضطر لأن يترك مكة، يعني خرجوه بالبلد من مكة. فهذا الوقت أيها الإخوة هو وقت لأن نتكلم أو نقف وقفات مع هذه الهجرة الميمونة. أشر نحن كمسلمين في القرن، في هذا القرن، في هذا الزمان، في هذا المكان، يجب أن نستخلص منها. كيف هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أول درس يستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو مفهوم اليقين والتوكل على الله. هذا اللي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كتعلمنا نحن كمسلمين شنو هو يعني اليقين الحقيقي والتوكل على الله صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحبيب صلى الله عليه وسلم، الله ضمن له بأنه لن يموت مقتولا، وهذا قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. ومع ذلك عمل، اتخذ كل الأسباب المشروعة من صديق وفي اللي هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وكان هو صاحب أو الصاحب في الرحلة والصاحب في الغار رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يهاجر هذا الناس اللي كانوا يآذوا، وهذا هو الغريب كانوا يثقوا فيه. وصدق الله حين يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون ولكنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بعدوا على أرضه وعلى بلاده، ومع ذلك خلى سيدنا علي رضي الله عنه. علاش خلاه؟ علاش سيدنا علي بات فيه، بات الليلة في فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن كانت عنده أمانات ديال هاد المشركين، لأن هذا المشرك كان ما كيآمنش ربما زوجته أو ولده على الأمانات إلا حب يسافر ويجيب هذا الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرجع الناس. هذا هو أيها الإخوة منتهى الوفاء، لما يمكن يصدر إلا من عند نبي ورحمة للعالمين. كذلك أيها الإخوة، لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم التموين. هذه رحلة من مكة إلى يثرب لغاية تسمى بعد المدينة المنورة، فكلفت امرأة فاضلة شابة أسماء بنت أبي بكر باش تجيب تمويل النبي صلى الله عليه وسلم والأبو بكر، لأن غادي يبقوا ثلاث أيام وهم في غار ثور. فالاثنين الله ثالثهما كما قال القرآن. هل يكفي هذا؟ الطريق صعيبة، الطريق وعرة، وكذلك المشركين هذا الظلم يتعاقبون رسول الله. الآن نحن في حاجة إلى إنسان خليص، يعني يعرف طرقات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مثال عجيب، لي ولك لي والمسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم من اختار لهذه المهمة الصعبة؟ من استأمن على الحياة نتاعو؟ العجيب أنه رجل من المشركين، ما كان مسلم حاله. عبد الله بن أبي قريط من قريط، هذا الرجل كان مشرك. يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو التوكل. إذا كان عندك توكل هو أن تخطط لمشاريعك، تخطط لحياتك، وتأخذ الأسباب المشروعة كلها، وفي بعض الأحيان أنت تختار الأنسب واختار الأكثر، مش تختار لمسلم حال. لا، إذا كانت الكفاءة عند غير المسلم في موطن يستحق الكفاءة أنت خذ الكفاءة. فلهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم اختار عبد الله بن قريط وكان مشركا مجزا، مجزا. يرجع للسيره ايها الاخوه، استأمنه على حياته، اعطاه الراحله نتاعو اللي غادي يجيبها له يعني للغار بعد ثلاثه ايام. فالحبيب صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه والاخوات احسن التخطيط واحسن التدبير. علاش؟ السؤال لماذا؟ سيدنا عمر رضي الله عنه حين أراد أن نهاجر ما هاجر بهالطريقة، بل مشى عند المشركين وقال لهم يا معشر قريش إني سأهاجر إلى المدينة إلى يثرب، فمن أراد أن تذكره أمه فليتبعني إلى ما وراء الوادي. هذا سيدنا عمر رضي الله عنه يهاجر بدون ما يتخبى ثلاث أيام أمامهم، يقول لهم ليه حبيبي؟ يعني أن تفتقد فيهم، تفقدهم وهو يدفع لنا. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم معصوم من السماء أخذ كل التدابير، لأنه القدوة لي ولك. حتى ما ضعف من هذا الإسلام هو التواكل والتهور، حتى ما تعرف أن التوكل على الله هو أن ترمي من أسباب عرض الحائط. يقول الله سبحانه عز وجل وهو يصف المتوكلين وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإذا عزمت فتوكل على الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي وهو حديث حسن عن عمر رضي الله عنه قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. اسمعنا هذا المصطلح، لأن عارف أن في هذه الأمة غادي يجيب ناس كسالى، ناس فاشلين، وهذا الناس يتغطوا في الدين، يتغطوا في الدين، يقول لك حنا متوكلين على الله، مو تخدم على راسك، مو تشتغل، قال والله لا إله كان شي راسك راه غادي يجي. هل هذه قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى؟ لهذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق التوكل شكون اللي علمنا حق التوكل؟ اسمع قصة الهجرة. حق التوكل هي اللي قام بها محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ بكل الأسباب، راعى كل التفاصيل، خطط تخطيطا محكما، وقلبه مطمئن بأن الله عز وجل هو الحافظ، هو الرازق سبحانه وتعالى. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. قال لك لو تكلوا حق التوكل ولا تعيشوا بحال داك الطيور. الطير يخرج الصباح كرشو عيان البطن ديالو خاوي ويرجع منتهي، ولكن راه يخرج من العشب ديالو ما تبقاش ناعس حتى العشره الصباح، راه يجتهد ولكن قلبه مطمئن بان عنده رب هو الذي سيرزقه. فلو انت مطمئن انت تكون الناس الذين يتعبون على الرزق نتاعهم، ولكن قلبك مطمئن لان الله عز وجل هو الرازق وسيرزقك، فلن تاخذ الرزق نتاعك الا من الحلال الطيب، ما غاديش تغلط. هذا هو اليقين وهذا هو التوكل. نبقاو مع قصه ايها الاخوه، القصه هي الهجره والحديث عند البخاري ومسلم وهو متفق عليه. يروي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه قال نظرت الى اقدام المشركين، انا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثوب وشفت زيت عيني، يعني الاقدام ديال المشركين اللي كانوا يعني يتعقبون النبي صلى الله عليه وسلم بغي يقتلوهم، قال شفتهم امامي ونحن في الغار وهم على رؤوسنا. فقلت يا رسول الله لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا، يعني هم هنا يعني حصلنا. فاش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خذا الاسباب كلها، فعنده يقين بان الحفظ هو من عند الله. ما ظنك يا ابا بكر في اثنين الله ثابتهما؟ اطمئن يا ابا بكر، لا تحزن، لا تحزن، ان الله معنا. ما قالوش لا تخف، قالوا لا تحزن، ان الله معنا. موسى عليه السلام مع بني اسرائيل قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كم عهد مئات من بني إسرائيل قالوا معي أنا وحدي ربي سيهدين، لأن موسى هو كان فقط متوكل على الله. محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، لا تحزن يا أبا بكر، إن الله معنا، معي ومعك يا أبا بكر، حتى أنت من المتوكلين. الشيخ سعد Le sermon d'aujourd'hui, puisqu'on est à quelques jours, une journée ou deux avant la rentrée de cette nouvelle année égyrienne, donc on est à 1438 années après cette Égypte, ce moment historique qui est quand le professeur Semil a quitté la Mecque pour aller s'installer à Yathrib, qui est devenu après ce qu'on sait aujourd'hui la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Madina Munawwara. Donc c'est très important de lire quelques mots à propos de ce passage très important de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est très important, c'est de comprendre à travers ça quel message Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé à moi, à toi aujourd'hui, à Ivry pour Couronne, en ce moment, à travers cette belle histoire. La première chose qu'il faut comprendre, que le professeur Ossimil a été contraint à quitter son pays natal. Il n'a jamais voulu quitter la Mecque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a quitté, il a regardé, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « Wallahi, la anti ahabbu ardillahi ila Allah, wa ahabbu ardillahi ila qalbi, wa laula anna qawmaki akhrajuni minkum akhrajt. » Ça, c'est la relation de quelqu'un qui est normal avec son pays natal. L'amour qu'il porte pour son pays. Lui a regardé, il a dit, je jure par Allah, il n'y a pas dans la terre un morceau de terre plus cher dans mon cœur que toi. Et si je n'étais pas contraint de quitter, je ne t'aurais jamais quitté. Après 40 années avec eux dans son pays natal, dans sa ville natale, où il est nommé Sadiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Il a reçu la révélation de la part d'Allah Azza wa Jalla. C'est quoi cette révélation ? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah t'a choisi à Muhammad pour être une miséricorde pour les univers, pour tous les mondes. Et là, les épreuves, ils ont commencé. Et là, ce qu'il a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lui, il dit dans le hadith authentique, jamais un être humain a subi ce que j'ai subi comme souffrance dans le chemin de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a été contraint à quitter sa ville natale. Et l'enseignement maintenant, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut savoir quand il a quitté, il avait déjà reçu une confirmation du ciel que tu ne vas pas être, personne ne pourra sur cette terre te tuer. Tu ne seras pas assassiné. Ça, c'est l'explication de Allah. Allah, il va te protéger des gens. Ils ne peuvent pas attaquer à toi physiquement et en même temps. Donc, il est tranquille de là. Mais qu'est-ce qu'il commande, professeur celui-là? Il a fait pour faire ce voyage. Il a étudié. Il a planifié tous les petits détails de ce voyage. Subhanallah. Il a appelé son ami le plus cher. L'importance d'avoir un ami. Et les amis, tu les connais pendant les épreuves. Sayyidina Abu Bakr, radiallahu anhu. Il a pensé que ce voyage va être long. On aura besoin d'être alimenté. Et bien, il a pensé à une jeune fille courageuse, Asma, qui lui a confié cette mission. Et ce qui est extraordinaire, la route, ces gens, ces mouchriquins, ils vont nous pourchasser, ils veulent la tête de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, il nous faut un expert de la route, quelqu'un qui connaît très très bien les routes. Et là, il va t'apprendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu as un projet, comment il faut planifier. Que le vrai, quand tu dis, tu te remets à Allah, tu es quelqu'un qui a tawakkul à Allah, la certitude en Dieu, c'est pas n'importe quoi, c'est pas la paresse, c'est pas le fait de ne pas planifier, c'est pas dormir jusqu'à 10h du matin pour dire, si quelque chose devait m'arriver, va m'arriver, c'est Allah, il a prédestiné comme quelque chose pour moi, Allah, il va me la donner. Ces paroles, c'est de la mécréance dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous vous remettez à Allah comme vous devez le faire, si vous avez le vrai tawakkul, et le vrai tawakkul, c'est ce que vous allez voir dans cette histoire de l'hijra de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le modèle. Il a dit, si vous avez le vrai tawakkul, si vous remettez à Allah sallallahu alayhi wa sallam correctement, il vous nourrit comme il nourrit ses oiseaux. Quand ils sortent le matin de leur nid, quand ils quittent leur nid, ils ont le ventre creux. Il rentre le soir, le ventre plein. Les oiseaux, ils bougent. C'est quoi ce vrai tawakkul? Ils bougent, donc pas jusqu'à 10h midi, ils ne restent pas dans leur lit. Ils vont à la recherche de leur risque, mais ils ont la confiance dans leur cœur. Ils ne cherchent pas le risque de l'halal, de l'haram, de la tricherie. Non, parce qu'ils savent que c'est Allah qui lui donne son risque. Mais ça, il me demande de faire tout ce que je dois faire. Je dois lever tôt, je dois travailler. Et bien, vous savez ce qu'il a fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était en route pour la Mecque. Il doit maintenant choisir un expert de la route pour camoufler, pour que les non-musulmans, que ces mouchriquins ne peuvent pas l'attraper. Et bien, il a choisi quelqu'un d'expert. Il n'a pas choisi quelqu'un de musulman. Il y avait beaucoup de musulmans qui connaissaient le chemin. Et il a choisi un mouchrik, quelqu'un qui adorait les statues, exactement comme les gens de la Mecque. Et lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que cette personne en été le plus compétent, il n'a pas dit je vais choisir quelqu'un qui est musulman comme moi. Non, je choisis le compétent. Je cherche la compétence maintenant. Vous savez ce qu'il lui a confié? Il lui a confié sa vie. Parce que cette personne, celui qui a donné tous les secrets, celui qui avait les montures de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui doit les ramener dans 3 jours après, il avait confiance en lui. Ne viens pas aujourd'hui pour nous dire non, pour faire confiance, il n'y a que les musulmans. Tu sais mieux que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, il y a des gens qui n'ont pas la même religion que toi, c'est des gens qui sont dignes de confiance. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'hijra, il t'a enseigné ça. Quand encore, mes chers frères, mes chers sœurs, cette planification n'a pas le temps de rentrer dans le détail, et demain, après Salat al-Maghrib, Inch'Allah, on aura le temps de rentrer plus. Et même le professeur Rossi n'a rien laissé, comme on dit, au hasard. 3 jours dans la grotte, dans le hadith, dans le Bukhari et le Muslim, Abu Bakr radiallahu anhu disait, et bien ces gens qui nous pourchassaient, ils sont arrivés jusqu'à la grotte. Et je lui dis à la Sourah, si quelqu'un juste jette un coup d'œil pour voir ses pieds, il va nous voir. Ils sont juste en bas d'eux. Et là, c'est là que ça manque la confiance. C'est là la certitude. Quand tu fais ce que tu dois faire, quand tu fais tes démarches, ta planification, tes efforts sont légitimes, sont légales, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de magouille, sois confiance. Et la confiance qu'on t'a perdue avec toi. Ne t'afflige pas, Ya Rabbi. Allah, il est avec nous. Allah, il est avec nous, Ya Rabbi. Sois sûr, sois serein, Ya Rabbi. Et cette histoire, Ya Khwani, de l'Hijra, elle a comme enseignement, qu'est-ce que ça veut dire? On est des gens qu'on se remet à Dieu, qu'on a la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ces gens. Il nous dit que c'est vraiment les vrais croyants qui comptent et qui se remettent vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il nous dit, quand tu planifies, quand tu prends ta décision, quand tu es ferme dans ce que tu dois faire, garde ta confiance. Elle est totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Nasr Allah subhanahu wa ta'ala. واجعلنا من المتوكلين عليه حق توكله آمين والحمد لله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا سيد ولد ادم اجمعين اللهم صل عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين الى يوم الدين درس الاسراء الهجره النبويه هو درس يقين وتوكل مفهوم يقين وتوكل الحق لو تتوكلون على الله حق توكله هو اللي علم الناس بالاسماس هو اللي علم هو القدوة ولكن ما معنى الهجرة أيها الإخوة في كلمات موجودة الهجرة الدين لنا بأن هذا المصطلحات يحس في القلب أنها لعب بها مصطلحات شريفة مصطلحات عظيمة والله لو كنا مسلمين إسلام حق لكانت الناس تسمع هذا الكلام وتعطيهم الأمان والراحة وشراح الصدر مصطلح الهجرة مصطلح الجهاد مصطلح يعني هذا المصطلح اللي شوه بسبب فعلا عمل أعداء الإسلام ولكن تآمر كثير من المتطرفين ومن الجهال من أمة المسلمين الهجرة عشر الصالحين لقلنا هذه كلمة الهجرة شوية هو محمد قال أن الهجرة في حديث يقول أتدرون من المسلم؟ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في سبيل مرضاة الله كأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يعيش حال اليوم كأنه يتكلم عن الألم وحصرة على هذا التشويه لأبي طالب هذا الدين وهذه الكلمات العظيمة النورانية الشريفة أيها الإخوة مفهوم الهجرة اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تهجر المعاصي وأن تتبع فعل المعاصي المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه وهذه هجرة المعاصي ممكن تدفعني كمسلم أو تدفعك باش تهاجر بعض الناس إذا بعض الناس من أصحابك من أقربائك من الناس بتاع أهل الشر وأهل الفسق وأهل الغيبة وأهل المعاصي وأنت ما قدرش تأثر عليهم بل أنت خفت أنهم يدوك الجنة فالآن هجرة هذا الناس أصبحت ضرورية في العمل وهذا هو قول الله عز وجل ولا تطيع الكافرين والمنافقين واهجرهم أجرا جميلا اهجرهم أجرا جميلا كذلك وهنا وقع اللبس أن الهجرة ممكن تفرق باش تهجر من كامل اللي انت فيه ولكن ماشي بحال اللي كتسمعوه من عند الجهال انك تترك فرنسا وتمشي ما عرف فين لا انك تكون واحد الانسان الا كان البيئه المحيطه اللي عايش فيها ما تقدرش انت تعيش فيها كمسلم ما قدرتش صالح وليداتك خايف عليهم، ممكن تهاجر، ممكن تهاجر 20 كيلومتر في واحد الحي اللي فيه يعني المخدرات وما فيه المصائب، وتمشي لمكان هذا الهجرة حتى تحافظ على دينك وأخلاقك وأخلاق أولادك. هذه هي الهجرة في دين الله أيها الإخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر مكة إلا بعد أن تيقن أن هذا البيئة ما أصبحت في حتى شيء، يعني حتى شيء حظ بأنها ممكن أن تصبح للبلد الإسلامي. ولكن رجعت الحمد لله ورجع لها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلد مسلم. وفي مشافيع مشافيع سيرطة أوكازيون سي دو بارلي دو الهجرة دو بارلي دو سي تيرم دو سي تيرم. La terminologie dans notre religion est très importante. Et ça fait très mal, mes chers frères, mes chères sœurs, de voir que tous ces termes, beaucoup de termes qui sont nobles, parce qu'ils sont cités dans le Coran, ils sont venus dans les paroles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont été défigurés, ils ont été vraiment dénaturés même aujourd'hui. Parmi eux, ce mot de l'hijra, le mot de l'jihad, et d'autres. Ces mots, le mot de l'bara, voilà, et j'en passe. Si aussi nous étions nous les vrais musulmans qui comprennent correctement notre religion, c'est des mots qui donnent à tous les êtres humains que de la sérénité, la sécurité, l'amour. Aujourd'hui, ils sont devenus synonymes de tout ce qui est mauvais. Certes, parce qu'il y a des ennemis qui le font exprès. Mais aussi, il faut avouer, parce qu'il y a des fanatiques parmi nous, il y a des ignorants, et bien qui sont les outils de tous les ennemis de cette religion, malheureusement. Alors parlons de ce mot de l'hijra, que malheureusement, qui est dans les langues de beaucoup de nos jeunes, on va faire l'hijra, on part, on quitte la France. C'est quoi? Est-ce que c'est ça l'hijra qui nous a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est cité dans le Coran et dans la Sunna? Wallahi non, c'est que de l'ignorance. Al-Hijra, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne ses définitions, c'est pendant les derniers discours, il a fait les adieux à l'humanité. Un jour, il leur a dit, vous savez c'est qui le musulman? Ils ont dit Allah rassurant. Le musulman, c'est que tous les gens, musulmans ou autres, sont à l'abri de sa méchanceté, qui fait du mal à personne. C'est ça le musulman, dans la définition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez c'est qui? Le muhajir, celui qui fait l'hijra, c'est celui qui abandonne les péchés, qui est loin des péchés de désobéissance à Dieu. Vous savez c'est qui le mujahid? Celui qui est en permanence, tout le temps, en effort pour se conformer, pour être dans l'obéissance de Allah subhanahu wa ta'ala. On dirait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est avec nous, qui parle avec beaucoup de tristesse de cette défiguration de ce terme de l'islam. Donc, en deux mots, mes chers frères, Al-Hijra, le prophète Rasoul dit, c'est l'abandon du péché, c'est l'abandon du mal, que tu t'éloignes à tout le mal. Mais, cette Hijra, et là, le sens de ce Hijra, c'est cité dans le sort de l'Al-Fir, comme à ce que je dis, ou à l'autre, je ne sais pas, éloigne-toi de tout le mal. Fais l'Hijra de tout le mal. Mais cette hijra peut même poser des fois à m'éloigner de quelques êtres humains qui peuvent être de ma famille, de mes amis. Si ces gens ils sont dans le mal, ils font le mal, et moi je n'arrive pas à les aider. Au contraire, j'ai peur que je sois influencé par eux. Et bien ma religion me demande de leur faire le hijra, de les abandonner. Quelqu'un, par exemple, je donne un exemple qui est toujours dans ses défauts de langue, riba, les calomnies, et dès qu'il s'assoit avec des gens, il ne parle que de ça. Et bien, à certains moments, si tu n'arrives pas à te protéger, le mieux c'est de s'éloigner, de leur faire une petite hijra, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wahjurhum hajran jamila. Fais-leur une belle hijra. Éloigne-toi d'elle de un certain moment. Pour que eux, ça veut dire que tu ne t'influences pas dans le mal. Et là, troisième catégorie, disent les savants de l'hijra, et c'est là qu'ils sèment la confusion, c'est l'hijra du lieu. Et ça veut nullement de quitter un pays pour aller dans un autre. Non, c'est de quitter un lieu pour aller dans un autre lieu. Je donne un exemple, j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de délinquance et je vois mes enfants, tous les enfants, ils partent dans les délinquances pour sauver ma foi, pour sauver l'avenir de mes enfants. À un certain moment, si je n'arrive pas, eh ben ma religion me demande de faire une hijra. Ça ne veut pas dire de quitter la France. Peut-être de quitter ici pour aller à 10 km, 20 km, où je peux trouver un environnement qui est propice pour que je puisse être bien ainsi que de protéger ma famille. Hijra et Khwani du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce sens. Il avait le sens du bien. N'oubliez pas la finalité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On t'a envoyé Mohammed que bonté et miséricorde pour les univers. Et l'hijra est venu pour protéger cette miséricorde. Nasrallah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une sœur qui m'a dit une morte. سكينة تطلب منكم الدعاء وماتفيكم الخير لأنكم تأمنوا بسر فهي بغات الوليدات مع الأشهر الوليدات في سنين ويان زوجة وكتعمل الأسباب فنسأل الله عز وجل للأخت أن يرزقها الولد الصالح. اللهم يا رب العالمين اللهم ارزقها الولد الصالح, اللهم ارزقها الأبناء الصالحين يا رب العالمين ويسر لها يا رب العالمين. كمن هو تقيم في هذا المجمع فنسأل الله سبحانه عز وجل أن يشفيها شفاء لا يعد سقما. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا ويسر امرنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملا الاعلى الى يوم الدين. يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد سائلا ومن كل شر معصوما. اللهم وفقنا ان نهجر المعاصي ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحمنا بهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين واشف مرضى العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم كن مع المستضعفين وكن مع الفقراء وكن مع المظلومين والمقهورين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. امين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.